هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار شفناها في بلاد الدنيا الواسعة وبنتمنى تعبر الحدود وتكون حاجات حلوة تتنفذ في بلدنا. ببدأ بشكري ليكم أصدقائي على مساهمتكم على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها، فليكم كل الشكر. واسمحوا لي قبل لقاء حلقة النهاردة نقول جزء من الأفكار دي. الصورة الأولى أصدقائي في حلقة النهاردة من كندا، سيارة شرطة عليها أدوات مكتبية، كراسات، كشاكيل، أقلام، والخبر بيقول شرطة تورنتو أمام إحدى المدارس تهدي أدوات مدرسية مجانية للطلاب. وبمناسبة قرب بدء العام الدراسي هناك عبارة مكتوبة في جامعة هارفارد تقول ألم الدراسة لحظة وتنتهي، لكن إهمالها ألم يستمر مدى الحياة. وقال قبلهم الإمام الشافعي من لم يذق مر التعليم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. علموا أبناءكم مثل هذه العبارات، لا تتبادلوا رسائل السخرية والخوف من الدراسة. ومن اليمن، فنان ورسام يمني هو سفيان نعمان يحول سطح بيته لورشة إعادة تدوير الإطارات المستعملة كاوتش السيارات، بيعمل منها قطع أثاث فريدة وجميلة بهدف حماية البيئة، كراسي، ترابيزات مدورة وغيرها. هذه الصورة أصدقائي من هولندا، حيث حضر رجال الإسعاف في هولندا إلى منزل أم لخمسة أولاد عانت من هبوط في مستوى السكر بالدم. نقلتها عربة الإسعاف إلى المستشفى، وبعد ذلك بقي اثنان من رجال الشرطة في منزل الأم لإعداد الطعام للأطفال الخمسة، وبعدها غسلوا الأطباق. وهذه الفكرة أصدقائي من ألمانيا، حيث تحول الآن ألمانيا المناجم إلى بحيرات وشواطئ في إقليم لوساتيا. وخلال عقود قامت ألمانيا بتحويل المناجم لبحيرات، مما شكل أكبر بحيرة صناعية في أوروبا. تضمنت العديد من الشواطئ أماكن إقامة المعسكرات، فتحولت بقايا المنجم لأماكن ترفيه للجميع. وهذه الفكرة أصدقائي من اليابان، حيث هناك 10 أشياء فعلها اليابانيون في محنتهم في فوكوشيما 2011. 10 دروس مستفادة. 1، الهدوء والتفكير العميق رغم الكارثة. 2، الاحترام، طوابير للماء وللمشتريات. 3، القدرة، معظم المباني تأرجحت ولكنها لم تنهار. 4، الرحمة، الناس اشتروا فقط ما يحتاجون حتى يستطيع الكل الحصول على حاجاتهم. 5، النظام، لا فوضى في المحلات. 6، التضحية، 50 عامل فضلوا البقاء رغم خطر الموت في المفاعل النووي، يضخون مياه البحر فيه لتبريده. 7، الرفق، المطاعم خفضت أسعارها والقوي اهتم بالضعيف. 8، التدريب، الكبار والصغار الكل عرف هيعمل ايه بالضبط. 9، الإعلام، لم يكن هناك إعلامي تافه يطلب الشهرة، فقط تقارير هادئة. 10 وأخيراً الضمير، عندما انقطعت الكهرباء في المحلات أعاد الناس ما في أيديهم إلى الرفوف وغادروا المحلات بهدوء. 10 دروس مستفادة من محنة مفاعل نووي سنة 2011 في اليابان. وهذه الصورة أصدقائي من تونس، الأشجار المثمرة في الشوارع. تعتبر شجرة اللوز أحد أكثر الأشجار المثمرة التي تغرس في تونس. حقول اللوز رائعة المنظر. في تونس حوالي 6 مليون شجرة لوز، ويستخدم بكثرة في صنع الحلويات التونسية كالبقلاوة وكعك الورقة. وهذه الصورة أصدقائي من مصر، من الجنوب، من النوبة. شوارع النوبة شديدة النظافة، ما فيش ورقة على الأرض. النوبة لا تعرف عمال النظافة، لأن من مميزات الإنسان النوبي نظافة مكانه والشارع. والصورة الأخيرة أصدقائي من ألمانيا، صورة مشرفة جدا لكل شخص مصري، هي صورة للدكتور هاني سويلم العالم المصري. تعالوا نبدأ الحدوتة ونقول: نهر الراين الألماني كان مصرف بتترمي فيه كل المخلفات الصناعية. ما كانش حد يتخيل إن النهر ينضف وإنهم يخلصوه من التلوث المميت. استعانوا بالخبير المصري دكتور هاني سويلم، المدير الأكاديمي لهندسة المياه في جامعة أخن في ألمانيا. دكتور هاني سويلم اشتغل سنوات لحل المشكلة، ومعاه فريق بحث من الألمان. حصلت المعجزة، نضف النهر. دكتور هاني سويلم أصبح المدير الأكاديمي لهندسة المياه في ألمانيا، بقى مدير وحدة اليونسكو في جامعة أخن، حصل على جائزة أفضل مشروع تنموي في العالم من الأمم المتحدة. كل أمنيتنا إن دكتور هاني سويلم يشارك بخبرته في تنظيف نهر النيل. ودلوقتي مع لقاء حلقة النهاردة. المرشدة السياحية الأستاذة نور مصطفى، أهلا بيك معنا وأفكار بلا حدود. أهلا بحضرتك. الأستاذة نور، حضرتك مرشدة سياحية، زرتي بلاد برا مصر كتير، يا ترى إيه أهم الأفكار اللي تحبي تعرضيها عندنا النهاردة في الحلقة؟ أول فكرة هي احترام الخصوصية، إن كل واحد يعني مركز مع نفسه ومش بيتدخل في شؤون الآخرين. في نفس الوقت يعني لو حد طلب مساعدة بيساعده، يعني في فرق ما بين المساعدة والتدخل، والفهم الواضح للاختلاف ده مهم بالنسبة للناس هناك. يا ترى الشابات بيحبوا جدا احترام الخصوصية يمكن أكتر من الشباب لما بتكلم معاهم؟ البنت بالنسبة لها دي حاجة مهمة قوي. أيوة طبعا، بالذات ان انتي لو ماشية لوحدك مثلا مش بتكوني عايزة ان حد يدخل في شؤونك. ايه الفكرة التانية؟ تاني فكرة هي العجل والموتوسيكلات، دي حاجة كويسة جدا، علشان طبعا العجل أفضل للبيئة وأحسن لصحة الإنسان. الموتوسيكلات كمان علشان بتاخد مساحة أقل مقارنة بالعربيات، فده بيقلل من زحمة المرور وبيكون أحسن. طبعا الحاجات دي منتشرة في كل شوارع أوروبا. يعني تقدري تشوفيها أكتر من العربيات وأي وسيلة تانية. هو أغلب الناس سواء من سن مثلا 16 سنة لأربعينات وخمسينات بيفضلوا يركبوا عجل وموتوسيكلات، وأكبر من كده كمان، وبتبقى جميلة جدا لصحة الإنسان. أيوة طبعا. تالت فكرة هي الترميم. الترميم هناك مهم جدا، الأثار والمباني القديمة أن يتم الحفاظ عليها بنفس الشكل اللي هي فيه، يعني بأقصى صورة ممكنة. مش بيكون فيه تغيير في الشكل، ويعني اللون والطراز ما بيتغيرش. اهم حاجة بس ان هم يقدروا يحافظوا عليها، ويعني مثلا المطر او التراب والعوامل دي ما تأثرش عليها وتخليها تتهدم. يعني المبنى لما بيتم ترميمه برا ما بيغيروش مثلا اي طراز فيه، ما بيغيروش اي جزئية فيه، ما بيغيروش لونه؟ لا طبعا، لونه بيفضل زي ما هو، مش بيدهنوه، هما بس بيحاولوا ان هما يرجعوه لحالته من مده قبل كده. صحيح. بس ايه الفكره الرابعه؟ الرابعه هي العازفين والمغنيين في الشوارع. انا كنت بحب جدا ان انا اشوفهم، اغلبهم مثلا ممكن يكونوا طلبه او يعني حتى لو مش بيشتغلوا، فدي بتبقى يعني وسيله كويسه جدا ان الواحد يعني يكسب فلوس. في نفس الوقت السياح بيحبوا فعلا ان هم يشوفوا الحاجات دي وبيستمتعوا بيها. هل الناس اللي بيكونوا في الشوارع سواء العازفين او الرسامين فعلا بيعتبروا متسولين هناك برا؟ بعض الناس بيعتبروهم كده، بس اغلب الناس بيقدروا وجودهم برضو، بيحاولوا ان هم يشجعوهم علشان هم في الاخر مش بيعملوا حاجة غلط، بالعكس دول بيعملوا حاجة يعني ايجابية. يا ترى استاذة نور مصطفى المرشدة السياحية، ايه اكتر فكرة شفتيها وفور ما انت شفتيها قلت يا ريت تكون موجودة في مصر بلدنا؟ فكرة ان الشوارع ليها نظام صرف معين، ان هو بيكون الشارع زي منحدر شوية علشان لما المطر ينزل يعني يتم صرفه على طول، ما يعني ما يتحوش في الشوارع ولا يسبب بقى ازمات. ايوه بالظبط، مثلا ما يوقفش المرور في نفس الوقت بيتم صرفه يعني. لا وغير كده كمان هم يعني الحاجه الجميله ان الميه دي وهي ميه مطر جميله نظيفه بتتحوش وتروح تسقي الزرع، تعمل اي حاجة تانية بيتم الاستفادة منها، ما بتبقاش مية مهدرة. ايوة بالضبط. المرشدة السياحية الاستاذة نور مصطفى، كل الشكر لحضرتك على الافكار الجميلة دي، اشكرك جدا. شكرا لك. اصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معانا على الفيسبوك على جروب البرنامج افكار بلا حدود وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. بشكركم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. وكانت معكم منى غانم.